بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك الله يقدر الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة لا إله إلا الله والله أكبر لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله غفور واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا إن الله كان غفورا رحيما إن للمتقين مفازا مفازا حدائق وأنابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. الفاتحة. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في رحالي وادخلي بالنبي. صدقت إليه فيما قلت وأدعت فيما أحكمت. إنك على كل شيء قدير. كانت هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا قارئ تمريض مصر العربية ومحافظة الغربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون فاضلة الشيخ عنتر سعيد مسلم القارئ المقيم بمدينة سكور تليفون 040-750-373-2. أما الهندسة الصوتية والضوئية والفرقة الكبرى إدارة عبود السيد العراقي بن حمود تليفون 894-5. أيها الأخوة بناء عن صحب الأعزاء وشكر الله لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.